إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب كم هو جميل أن يتعرف الإنسان على مهمته في هذه الحياة الدنيا ويعلم أنه ما خلق على هذه الأرض إلا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فيسير على هذه الأرض هونا وهو يدرك أنه عبد قانت مطيع لربه حتى يحظى بالرضوان في الدنيا وفي الآخرة كم هو جميل أن يتعرف الإنسان على مهمته عند النوازل والمصائب فيدرك أن ما آتاه الله من مال وصحة وأولاد إنما هو فضل من الله بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى فكل ما أوتيناه هو من الله إياك أخي الحبيب أن تظن أن غناك إنما هو بسبب علمك وبسبب جهدك وبسبب اشتغالك أبدا قد تشتغل لساعات طويلة بل لأيام ولا ترزق شيئا فالرزق من الله سبحانه وتعالى كم هو جميل أن يدرك الغني في أيام الأزمات حاجة أهل الفقر فيذهب ويفتش عن هؤلاء يفتش عن الفقراء والمساكين والمرضى وأهل الحاجة فيسارع إلى مساعدتهم ورفع الضيم عنهم ويسد خلتهم وحاجتهم وهو يدرك أن هذا هو فرض من الله عليه بأداء زكاته ثم بعد ذلك نفلا بالإنفاق في سبيل الله عموما وهو يعلم لله، والله قد أمره أن يصرفه في أبوابه فيصرفه على الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين، وهو يعلم أنه يطيع الله في ذلك ويتعبد الله في ذلك، فيخلص الإعطاء لله، ويعلم أنه إن أعطى رياء وسمعة فلا أجر له في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يخلص في إعطائه هذا المال لله، لا يبتغي في إعطائه الفقراء والمساكين إلا وجه الله، لا يبتغي إلا أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يتحرى المال الحلال، فلا ينفق إلا المال الحلال، لأن الله لا يتقبل من المال الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يتحرى المال الطيب ضد الخبيث، فيتحرى من المال أطيبه فينفقه في سبيل الله، ولا يتبع ذلك منا ولا أذى. كيف يمن على الناس بماله وبما يعطيه والمال مال الله؟ وكيف يؤذي هذا الفقير ويحرجه ويذله وهو يعلم أن المال مال الله، وأنه يبتغي بهذا وجه الله وأن ينال رضا الله؟ لذلك كم هو جميل من الغني أن ينفق ماله ضمن هذه الأمور الخمسة، أن ينفق مالا حلالا طيبا لا يرائي ولا يتبع إنفاقه بمن ولا أذى، لأنه يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فهو يبتغي الأجر من الله، فإن أحسن الله سيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحبة ب700 حبة والله يضاعف أكثر لمن يشاء سبحانه وتعالى. واسمعوا ما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. الآن نستقل تمرة، قيمة تمرة ما قيمتها؟ ولكنها عند الله عظيم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. الله أكبر، كرم ما بعده كرم. تمرة تتصدق بها من مال حلال من كسب طيب، تخلص لله في إعطائها ولا تتبعها المن والأذى، تصبح التمرة كجبل. هذا لا يفعله إلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. لذلك وكل الله كل يوم ملكين ينزلان إلى الأرض، كل يوم ما من صباح يصبح على العباد إلا وملكان ينزلان إلى الأرض، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. إياك أن تظن أنك إن تصدقت الله لن يعوض عليك، بل هذا المال سيرجع إليك أضعافا مضاعفة مع الأجور التي ستأخذها. اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا أيها الذي يا من تمسك بمالك وتمنعه من الفقراء، دعوة من الملك عليك أن يتلف الله مالك وجسدك وأولادك. اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإياك أن تظن أخي الحبيب إن منعت مالك عن الفقراء فأنت في مأمن من الله. لا لا والله، ستعرض نفسك أخي الحبيب إلى إتلاف مالك ومنع الرزق وإلى غضب الرحمن. ثم يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة، تجعل هذه الأموال صفائح ثم تقوى بها جباهك وجبينك وظهرك، ثم يقال لك هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كثر صفائح الحرق لديك إن كنت تريد أن تمسك المال. إمساك مالك يعني كثرة صفائحك يوم القيامة. ليس هذا فقط، بل يمثل لك هذا المال بشجاع أقرع. شجاع يعني حية كبيرة، وأقرع يعني شديد السمية. ماذا يفعل بك أيها المسكين إن منعت مال الله عن الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ يأخذ بلهزمتيك يعني بشقيك، ويطوقك ويقول لك أنا كنزك أنا مالك. هل ترضى أن يكون هذا هو عقابك، أم أنك تريد الرضا والجنان والخلف ومضاعفة الحسنات في الآخرة وفي الدنيا مضاعفة المال؟ أيهما تريد أخي الحبيب؟ وما ظني بك إلا أنك تريد رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فسارع إلى إخلاص النيات لله، وسارع إلى التحري للمال الحلال، وفتش عن هؤلاء المساكين والفقراء والمحتاجين وما أكثرهم. داوي جرحاهم، داوي مرضاهم، سد خلتهم، أعطهم ما يكفي جوعتهم. فلا يليق بك أخي الحبيب أن تنام شبعانا وجارك في الحي جائع. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر.